حديث 1752 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وكحديث دي وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره بش پیغمبری صلوات خود رسال بن نهی ما کیج بی تشتی کن مروف جیران خو منعکت ریل بگیرتن نهیلت دار خو ابکتا الدیوار خان یه مروف بیرون مروف نهیلت مصلحت خو ابقتینت مروف منعکتن استشتا کی بی تشتی ضرر المروفی نابد و جیران مروفی دفایده کی بخوکت پیغمبری صلی الله علیه وسلم نهیج بی تشتی کری وحتى في حدي مروف يبخيل بيت ومروف نبت خير بجهته هفال مروف